هذا سائل يا فضيلة الشيخ يقول: هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة؟ نعم، يقول: هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة؟ أما في أوقات المواسم فالأفضل الاشتغال بالصلاة من أجل أن يخلي المطاف للناسكين، أي لمن كانوا في حج أو عمرة. وأما في غير المواسم، في الأيام التي يكون فيها المطاف خاليا أي غير مزدحم، فإن الأفضل ما كان أخشع وأعبد لله. فإن كان الطواف أخشع له وأعبد لله فهو أفضل من الصلاة، وإن كانت الصلاة أخشع وأعبد فهي أفضل من الطواف، لأن المقصود بالعبادات التقرب إلى الله عز وجل وصلاح القلوب. وكلما كان أخشع وأحضر للقلب وأطوع لله وأعبد فهو أفضل، إذا لم يكن المفضول شيئا واجبا.